الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على آله وصحبه اللهم اجعلنا من القرآن وقرآن المعلمك زدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. قال الإمام حافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى: باب معرفة المرسل والمسند والمنقطع والمتصل والموقوف ومعنى التدليس. باب معرفة المرسل والمسند والمنقطع والمتصل والموقوف ومعنى التدليس. قال أبو عمر: هذه أسماء اصطلاحية وألقاب اتفق الجميع عليها، وأنا ذاكر في هذا الباب معانيها إن شاء الله. أعلم وفقك الله أني تأملت أقاويل أئمة أهل الحديث، نظرت في كتب من اشترط الصحيح في النقل منهم ومن لم يشترطه، فوجدتهم أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن، لا خلاف بينهم في ذلك إذا جمع شروطا ثلاثة، وهي عدالة المحدثين في أحوالهم، ولقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة، وأن يكونوا براء من التدليس. إلى آخر ما يأتي. الشيخ رحمه الله تعالى بيّن أن هذه الألفاظ اصطلاحية، ولكن يلاحظ في الألفاظ الاصطلاحية أن المعنى اللغوي يتصل بها، فليست ألفاظ اصطلاحية يعني وضعت مرتجلة. هناك أشياء تسمى اسم مرتجل، مرتجل يعني ليس له صلة بالأصل. نأخذ هذا نضع عليه طائرة، هكذا بس، يعني ارتجلنا عليه. نشوف واحد نسميه سفرجل، هكذا، هذا اسم مرتجل. ما مقصود منه أصل أو اشتقاق أو وضع، هذه يسمونها مرتجل. لكن لفظ المرسل المنقطع الموقوف المقطوع المنقطع المدلس إلى آخره هو ألفاظ اصطلاحية، ولكن المعنى اللغوي متحقق فيها إما على أغلبها أو على جزء منها، فلذلك يمكن أن يفهمها الإنسان بمراجعة اللغة. أما الأسماء المرتجلة فلا يمكن أن يفهمها إطلاقا. مثل نأتي بشخص يسموه مثلا كيوان، ليش سموه كيوان؟ فهذا يسمى اسم مرتجل. فهنا الشيخ رحمه الله بيّن أن هذه الألقاب أو هذه الأوصاف للحديث هي مما اصطلح عليه العلماء، ولكن اصطلاح العلماء هنا ليس من باب اللغة أو الاسم المرتجل، ولكن من باب، الحمد لله رحمه الله، من باب أن اللفظ اللغوي يشهد للفظ الاصطلاحي. وإذا كان اللفظ اللغوي مطابقا للفظ الاصطلاحي أتم المطابقة فهو أعلى، يعني يكون المعنى اللغوي على تمام المعنى الاصطلاحي والمعنى الاصطلاحي على تمامه، يعني في تطابق تام يكون جيد جدا. في بعض الأوقات يكون كسرة يعني في المعنى، وبعض الأوقات قلة، ولكن لا بد من شيء من الارتباط. مثلا الحديث المعلق اختلفوا في تفسيره بالمعلق، فبعضهم قال من تعليق الطلاق، يعني إذا فعلت هذا الشيء المرأة يقع الطلاق، فهذا علقه بمعنى أنه لم يقع، يعني لم يقع اتصال براويه للذي روى عنه، فهو هكذا يسلط عليه. بعضهم قال معلق من الجدار، يعني كلهم حاولوا أن يجعلوا له صلة بالمعنى اللغوي، لأنه إذا فهم المعنى اللغوي فهم المعنى الاصطلاحي. وممكن ذكرت أنا مرة قبل هذا، مثلا إذا أخذنا بعض الألفاظ العربية والفارسية التي دخلت في كتب العرب أو اشتهرت في ألسنتهم، مثل لفظ مثلا اللجنة الجماعة، الفهرس مثلا نقول الحاشية نقول الهامش، اللجنة إذا أخذنا الولد لجنة ما يفهم شيء، ما لها مشتقات في حفظه المعلومة، ما إذا قلنا الجماعة يفهم أنه اجمع هذا إلى هذا، يعني عنده أخواتي هذه اللفظة، فيدركها بلفظ الجماعة ولا يدركها بلفظ اللجنة، واللجنة هي جماعة تتفق على شيء أو تلتقي على شيء. نأخذ مثال مثلاً الهامش. الهامش إذا قلنا أمام واحد ليس عربي أو أمام طفل مميز ما يفهم معنى الهامش، يعني مهما حاول لما نقول الحاشية يصير عنده ولو في 120 يفهم، لأنه حاشية الشيء طرحه حشاه راح تشى فيه هذه حشوة، يعني في إلى مشتقات لفظية في ذهني أو معلومي أو حفظي. فلهذا الألفاظ الاصطلاحية يحسن أن يكون لها اتصال لغوي بالأصل بقدر ما يمكن، فكلما زاد اتصالها بالأصل اللغوي زادت وضوحا وثبوتا في مدلولها الاصطلاحي. فهذه الألفاظ لها مدلول اصطلاحي صحيح، ولكن الوقت نفسه لها اتصال باللفظ اللغوي العربي، فهي ليست من باب الارتجال. هذا واحد مما ينبه عليه. الشيء الثاني، اعتاد المؤلفون السابقون رحمهم الله والطلبة السابقون أيضا أنهم إذا قرأوا على الشيخ يبدأون له بالدعاء، وكذلك الشيخ إذا ألف الكتاب أو بدأ بالكلام مع الطلبة بدأ لهم بالدعاء. هذا كان قديما قبل أن يأتي الاختصار وقبل أن يمحق معنى البركة من الناس، فكان التخاطب بين الشيخ والأستاذ على سبيل المطايبة المحاسنة، يعني الملاطفة، فتنفتح النفس لاستقبال المعلوم أو لإرساله. أما إذا كان يعني مثل ما نقول المستشرقين أو مثل الكمبيوتر هذا لا يعرف لا صديقا ولا شيخا ولا كبيرا ولا صغيرا، هذا فيه جمولة. فالشيخ رحمه الله تعالى لما أراد أن يبين قال: أعلم وفقك الله أني تأملت. فدعا للطالب كما إذا بدأ الطالب بالقراءة على الشيخ يدعو للشيخ، فيكون هذا من يعني تجميع الرحمة بذكر الله عز وجل، ومن تجميع الروحانية بين الشيخ والتلميذ، وهذا خلق يعني خفف من الكتب كثيرا. قال: أعلم وفقك الله أني تأملت أقاويل أئمة أهل الحديث، ونظرت في كتب من اشترط الصحيح في النقل منهم ومن لم يشترطوا، فوجدتهم أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن. سيفسر هو بعد ذلك المعنعن ما هو. قال: والإسناد المعنعن فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى آخره. قال: فوجدتهم أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن لا خلاف بينهم في ذلك إذا جمع شروطا ثلاثة، وهي عدالة المحدثين في أحوالهم، يعني يكون الذي يعنعن الحديث عدلا دينا ليس متهم بدين، هذا واحد، ولقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة. هو هنا اشترط اللقاء مجالسة ومشاهدة، هذا الذي يعني مشى عليه البخاري رحمه الله، يعني في أمر الحديث المعنعن أن يكون لقي المعنعن من عنعن عنه ولو مرة واحدة. ولكن هو هنا يفهم منه أنه يعني في لفظ يفاد منه شيء وفي لفظ يفاد منه شيء آخر. قال: ولقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة، فأي اللفظين أقوى؟ مجالسة. فيقول مجالسة هذا ربما يعني ذهب فيه أو أشار فيه أو توسط فيه لما قاله أحد بلديين الشيخ أبو عمر بن عبد البر أبو عمرو الداني. أبو عمرو الداني من الفقهاء والمحدثين والقراء والحفاظ، يعني فيه فضائل كثيرة. اشترط في الحديث المعنعن أن يكون طويل الصحبة، المعنعن عن المعنعن عنه طويل الصحبة. فقوله المجالسة يعني فيها شيء، المشاهدة أقل، المشاهدة لا تفيد الاتصال، أما المجالسة يعني يريد بها الاتصال، فهو يريد من هذا حصول اللقاء. ما يريد يعني الطول، لأنه لو كان يريد الطول ما كان ذكر المشاهدة، لو كان يريد مذهب أبي عمرو الداني كان ما يقول المشاهدة، المشاهدة ليس لها فائدة. والأصل في المشاهدة أنه قد يشاهد الإنسان ولا يأخذ عنه لكن أراد أنه يعني أن يكون حصل لقاء تحديث صلة ما. فقال كثير لا هو لا ينقل إلا عن عدد. فلذلك ربما يكون يعني في المجالس إشارة إلى لا الأول قال في العدالة الأول انتهى في العدالة الأول هذا بس للمستمع عدالة المحدثين في أحوالي هذا الأول حصل فيه المطلوب هذا الصحيح هذا الثاني من أجل التحمل يعني يكون سمع منه هذا التحمل هذا اثنين وأن يكونوا براء من التدليس وسيأتي بيان التدليس في كلامه مطول فهذا الذي قاله صحيح الذين قالوا بصحة الحديث المعنعن قالوا بهذا والذين رفضوا المعنعن متفقون على قبول هذا إذا كان ثقة غير مدلسين وعنعن عنه وقد لقيه وسمع منه فاتفقوا على هذا إلا أن بعضهم اشترط فيه المدة مثل أبي عمرو الداني وبعضهم اشترط فيه أن يكون يعني شهر به يعني مشهور بالتلمذة عليه ملقى فقط يعني المواظبة يعني هذا تلميذ الشيخ من مدة طويلة فلما يعنعن عن الشيخ يعني هذا سمع يعني كثرة المدة بينهم قال وهي شروط وهي ثلاثة عدالة المحدثين ولقاء بعضهم وأن يكونوا براء والإسناد المعنعن اللي اتفقوا على قبوله بهذه الشروط هو فلان عن فلان عن فلان عن فلان يعني في لفظة عن مرة واحدة يكفي ما يشترط التكرار ولكن يعني أراد أن يبين هكذا ومما يذكر هنا أنهم اشتقوا من اللفظ من لفظ الحرف فعلا قالوا عن عن وليس في اللغة عن عن فإن سمع العربي عن عن يقول أصابه عنين يعني يعن مثلما تعن الشجرة أو يعن النشار أو الحديد أو شيء يعني وإلا إيش هذا عن عن ما يفهم هذا المعنى لأنه عن عن قال عن عن فهذا معنى اصطلاحي متأخر ولكن هكذا يعني اشتقوا منه والإسناد المعنى هكذا وقد حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم بن بكر قال حدثنا محمد بن الحسين بن أحمد محمد بن الحسين بن أحمد الأزدي الحافظ الموصلي هذا موصلي ذهب إلى الأندلس يعني من هذا البيت إلى هذا البيت من الموصل إلى الأندلس من البيت إلى الأندلس قال حدثنا ابن زاكية هذا ابن زاكية يرى في بعض النسخ زاكية بالكاف وفي بعضها زاكية بالفتح وأصل هذا اللفظ ليس عربيا فلذلك يترجمه كل واحد بحسب ما يسمعه أو يعني يرتاح إليه فلهذا قالوا في هذه الألفاظ أعجمية فلعب بها كيفما شئت يعني هذا اللفظ عجمي فيمكن أن تترجمه بزاكية ويمكن أن تترجمه بزاطية زاطية أقرب من لفظ الأصل لأنه عجم مما زاكية أقرب من لفظ العربي يعني استفاق العربي فالأمر في هذا سهل قال حدثنا أبو معمر أبو معمر عن وكيع قال وكيع قال شعبة فلان عن فلان ليس بحد يعني لا يعتد منه فلان عن فلان ليس له هكذا قال الشعبة في أول الأمر يعني نفى أن تكون العنعنة سندا يمكن أن يستند إليه هكذا لكنه بعد ذلك رجع عن هذا إذا كان فيه الشروط السابقة رجع عنه وقال به قال عن وكيع قال شعبة بن الحجاج يعني أبو بسطام فلان عن فلان ليس بحديث قال وكيع اللي نقل هذا الكلام وقال سفيان هو حديث هذا شعبة قال هكذا وسفيان الثوري رحمه الله قال هو حديث قال أبو عمر ثم إن شعبة صرف عن هذا القول إلى قول سفيان فصار الاتفاق بينهم جميعا من كان ينفي أو من كان يقول على أن هذا حديث إذا كان بهذه الشروط الثلاثة. طيب هل ثبت يا رجل الشروط؟ إيه طبعا لا شك ما بين قطعا كل ما يقول هؤلاء الثقات يعني الأصل في كلام علماء الثبوت جزما إلا ما خالف الأصل هكذا ما يحتاج إلا إذا كان عرفنا أقوال متعارضة حينئذ ننظر. هل هي الثلاثة اشترطها مثلا؟ هذا ما هي الشروط هذه ما اشترطها الشروط الثلاثة بالنسبة اشترطها فقط أن يكون ثقة وأن يكون أدرك وعاصر من عنعه. بس إيه وما اشترط المشاهد أو المحادثة أو المجالس. طيب قال أبو عمر ثم إن شعبة انصرف عن هذا إلى قول سفيان وقد أعلمتك أن المتأخرين من أئمة الحديث والمشترطين في تصنيفهم الصحيحة قد أجمعوا على ما ذكرت لك. وين أعلم؟ يعني هو عبارته تفيد كأنه شيء من قريب من بعيد لكن هو قبل أصلا الصفحة في أول الكلام قبل قليل هو يعني قبل أربع أسطر يعني عبارته تفيد كأن الموضوع مضى عليه مدة فيذكرك به في حين أنك إذا طبع بحرف صغير يكون في نفس الصفحة هكذا. فالأسلوب يفيد أنه يعني مضى عليه مدة فيذكر هو ما مضى عليه شيء عبارة عن أربع أسطر هذا يعني أسلوب من الضبط زيادة في الضبط من الشيخ رحمه الله. وقد أعلمتك أن المتأخرين أئمة الحديث والمشترطين في تصنيفهم الصحيحة قد أجمعوا على ما ذكرت لك وهو يعني هذا القول والقبول والاعتماد قول مالك وعامة أهل العلم والحمد لله. يعني قول مالك لماذا بدأ بمالك وقال له قد يشرح كتاب موثق ايوه من اجل موضوع الكتاب لانه هو يريد توثيق وتاسيس هذا الكتاب والا قد يكون قبل مالك ناس محل ان يذكروا لكن هو بدا لان الثوري قبل الشعبة قبل مالك الثوري قبل مالك. قال وهو قول مالك وعامه اهل العلم والحمد لله الا ان يكون الرجل معروفا بالتدريس فإذا وجد منه وهو معروف بالتدليس ولو وجد مجالسة لا يحمل حديثه على الاتصال لأنه معروف بالتدليس فما يقول عن يمكن طاوي واحد أو اثنين أو ثلاثة. قال إلا أن يكون الرجل معروفا بالتدليس فلا يقبل حديثه حتى يقول حدثنا أو سمعته فهذا ما لا أعلم فيه أيضا خلافا. أيضا هاي مقابل إيش أيضا؟ مقابل لا قبول أيوه. فهذا أيضا يعني مقابل هذه. قال كما أن هناك لا خلاف كذلك هذا. قال فهذا ما لا أعلم فيه أيضا خلافا. طيب هذا انتهى منه في تأسيس المسألة أن المحدث إذا كان عدلا ثقة وحدث يعني عن شيخ بالعنعنة وكان غير مدلس ولقيه أو جالسه أو حادثه فحديثه مقبول عند الجميع انتهى منه. وإذا كان معروف بالتدليس فلا يقبل إلا بالتصريح الحديث أو السمع. طيب يريد أن يستدل على أن عن هل هي في حال التحديد من ثقة عارف دين عازل عدل عن فلان الثقة هل عن تقوم مقام حدثني أو سمعته؟ فهمتم؟ يعني هو قرر أن التدليس من هذا ليس لا اتفقوا على قبوله لكن يريد أن يبين أن عن تقع موقع حدثني أو سمعته لأنه لو قال حدثني أو سمعته ما خلافه. فكذلك يريد أن يبين أن عن تقع موقع التحديد يعني تفيد الاتصال فحينئذ يعني لفظة عن ليست نابية في هذا المقام، بل اعتبرها المحدثون ومنهم الإمام أحمد رحمه الله أنزلوها منزلة قول المحدث حدثني فلان، لما يقول عن فلان كأنه قال حدثني فلان. لماذا لم يكون حدثني هو؟ جاي جاي بعد الفرق جاي ظاهر أنت ما طالعتك فيها. أبو إسحاق الشرازي كان يطالع الدرس كم مرة؟ كم؟ واحد واحد ألف مرة أتصدق إزاي تصير تصير دمه ولحمه والدرس مع الذكاء المفرد يطالع كثيرا كثيرا كثيرا أبدا خياله كله علم، فلابد من المطالعة قبل الدرس وعند الدرس وبعدها، هذا أقل شيء أقل. فيقول هو أنا أطالع الدرس ألف مرة، أقرأ الكتاب ألف مرة، رجل صادق ورع ما يجب يعني ما عنده ما عنده اختبار غريب من حالة على المفاوضة وما يعرف هذه الأشياء، تقول أنت من مبالغ وما يعرف ما يعرف وأصله فارس أو ليس عارف ما يعرف مبالغ حقة العرب شيء غريب يعني النبوغ هكذا قالوا النبوغ صبر طويل يعني تكرار تكرار تكرار يؤكد لازم واحد حلو. ابن سينا طالع كتاب 35 مرة 40 مرة، إذا قلت ابن سينا طالع 35 مرة يعني غيره لازم يطالعه 3500 مرة، معلوم؟ لأن هذا الرجل عجوبة من عجيب الزمان، فلما يطالع الكتاب 30-35 مرة الفارابي يطالع الكتاب 30 شيء معناه يختلف من تحتيته يقرأ مرة واحدة ما أسرع ما ينسى أو ما يغلط. فلذلك إذا رأينا أولئك النابغين عرفنا من أين نبوغهم، من صبرهم على العلم صبرا مميتا. أيوة لذلك كان يقولون في ترجمة أبي إسحاق الشيرازي عجبا لهذا القلب لا يتفطر، يعني شم ما يموت الرجال ما ينهمك في العلم هكذا. قال طيب، ومن الدليل على أن عن محمولة عند أهل العلم بالحديث على الاتصال حتى يتبين الانقطاع فيها ما حكاه أبو بكر الأثرم عن أحمد، هذا من تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله، عن أحمد بن حنبل أنه أي أحمد سئل عن حديث المغيرة بن شعبة أن النبي عليه السلام مسح أعلى الخف وأسفله، طبعا مسح أعلى الخف وأسفله الراجح في المذاهب ما عدا عند السادة الشافعي أعلى الخف من تحت، أما أسفله فهذا حديثه ضعيف أنه يعني يمسح هكذا، نعم الشافعي يمسحون هكذا، باقي المذاهب تمسح هكذا على الوجه فقط، فهو يعني هذا الحديث يتصل بهذا الموضوع. قال أنه سئل عن حديث المغيرة بن شعبة أن النبي عليه السلام مسح أعلى الخف وأسفله، فقال الإمام أحمد رحمه الله هذا الحديث ذكرته لعبد الرحمن بن مهدي وهو من فقهاء المحدثين، فقال عن ابن المبارك يعني حكى له عن ابن المبارك أنه قال عن ثور، ثور هو قال اسمه ثور بن يزيد الحمصي الكلاعي، حدثت عن رجاء بن حيوة، يقول ثور حدثت عن رجاء بن حيوة يعني هو سمع رجاء ثور، لا ما هو واضح حدثت طيب عن كاتب المغيرة وليس فيه المغيرة. طيب هذا الخط صحيح أنا هكذا ضربته بس الآن اشتبهت لازم نراجع الحديث. فقال عن ابن المبارك أنه قال عن ثور بن يزيد الخمس الكلاعي: حدثت، وإذا قرأناه حدثت عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة، يعني هو حدث. المهم هكذا، والله أعلم كما ضبطته. حدثت عن رجاء بن حيوة، طيب، عن كاتب المغيرة، وليس فيه المغيرة. أقول هذا. قال أنه سئل أحمد عن هذا الحديث، فقال: هذا الحديث ذكرته لعبد الرحمن بن المهدي، فقال عن ابن المبارك أنه قال، صار بكلام ابن المبارك، عن ثور حدثت، ما في الوجود، نعم، عن ثور حدثت عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة وليس فيه المغيرة. قال أحمد: وأما الوليد، يعني قرين ثور، فزاد فيه عن المغيرة وجعله ثور عن رجاء، ولم يسمعه ثور من رجاء، لأن ابن المبارك قال فيه عن ثور حدثت عن رجاء. فهمتم؟ وضحت. حدثت يعني ما تتبصر قشيد أن يكون. قال أحمد: وأما الوليد، اللي هو الوليد بن مسلم الأموي أيضا دمشقي، يعني هذول الوليد وثور من بلد واحد تقريبا، من حمص أو دمشق، يعني كلاهما شامي، فاثنينهم يحدثون عن رجاء، رجاء بن حيوة، هذا رجاء بن حيوة صاحب عمر بن عبد العزيز مستشاره، يعني قاضيه، رجل من عقلاء المسلمين، من صلحائهم، من فهمائهم، فلذلك كان مرتبته في الذروة. فهم حيث كانوا شاميين، ورجاء بن حيوة شامي، فمعنى ذلك لقاؤهم به قائم. قال أحمد: وأما الوليد فزاد فيه عن المغيرة، عن كاتب المغيرة، عن المغيرة، وجعله ثورا عن رجاء، ولم يسمعه ثورا من رجاء، لأن ابن المبارك قال فيه عن ثور حدثت عن رجاء. قال أبو عمر: فهمتها يعني العنعنة؟ قال أبو عمر: ألا ترى أن أحمد بن حنبل رحمه الله عاب على الوليد بن مسلم؟ هنا في يعني تقصير تأليفي. إيش هو التقصير التأليفي في العبارة هذه بالنسبة لسابقين؟ لكن تبين أنه ما في تقصير من المؤلف، لأن الكلام السابق كان عن الإمام أحمد. يعني لو كان الكلام السابق من كلام المؤلف لازم يقول: وأما الوليد بن مسلم، ينسبه هناك ولا ينسبه هنا. لكن هذاك باعتباره كلام إمام أحمد ما تصرف فيه، ولكن كشف من هو الوليد في كلامه، فهذا من حسن التثنين، من حسن التثنين. قال أبو عمر: لا ترى أن أحمد بن حنبل رحمه الله عاب على الوليد بن مسلم قوله عنه في منقطع ليدخله في الاتصال، وقال: وأما الوليد فزاد فيه عن المغيرة. فلو زاد فيه عن المغيرة وكان لا يفهم منه الاتصال، كان ما في حرف، مو ثور قال حدثت فأفاد أنه في وسط، هو قال عن المغيرة، هو قال وأما فزاد فيه عن المغيرة وجعله ثورا عن الرجاء ولم يسمعه ثور من الرجاء. فهو لما زاد فيه المغيرة فقال الوليد عن المغيرة، فاعترض الإمام أحمد بهذا، فلولا أن يكون عن تفيد الاتصال لا كما تفيد هناك ما كان اعترضه الإمام أحمد. فهمتم؟ فهمت ايش اخونا؟ ان شاء الله توفيقا تحقيقا تعليقا ثلاث وجوه. شوف، وهناك ابن المبارك قال عن ثور، ثور ابن يزيد قال حدثت عن رجاء ابن حيوة عن كاتب المغيرة. طيب وليس فيه المغيرة، ما فيه المغيرة. إذن هنا عن كاتب المغيرة يعني صار فيه انقطاع، صار هو ما لقي المغيرة، ما لقي المغيرة. أما الوليد بن مسلم فزاد فيه، زاد فيه هنا من عند ثور عن المغيرة، حدثت الذي هو عن رجاء عن المغيرة وجعله ثورا عن رجاء، ولم يسمعه ثور من رجاء لأن المبارك قال فيه عن ثور حدثت عن رجاء، يعني الوليد جعل الحديث هذا عن المغيرة. لولا يفاد أنه هو لقي المغيرة، لولا يفاد أنه لقي المغيرة حينئذ كان ما في اعتراض، لكن يفيد لفظة عن المغيرة أنه لقي المغيرة فاعترضه الإمام ولم يرضى، فصار لما جاء بلفظة عن غلطوه، قال له لا ما رجاء ما لقي المغيرة، فكيف تقول عن رجاء عن المغيرة؟ لا حدثته عن كاتب المغيرة اسمه. فهمتوا ان شاء الله؟ الاخ عمر معنا؟ نعم. طيب انا لو كنت يعني فليس يعني فهمت ان الانتفاء هنا انه لما جعله خير من عن رجاء هنا اتساءل هو لا انتفاء في هذا الموضوع، هو لو قال ثور حدثت عن رجاء صار مفصول بينه وبين رجاء. ابن حيوة عن كاتب المغيرة، طيب هذا وليس فيه المغيرة. الوليد ماذا زاد فيه؟ عن المغيرة، عن المغيرة هو هنا عن كاتب المغيرة زاد فيه الوليد عن المغيرة. ايش يفيد عن المغيرة؟ ورجاء لقيا هناك قال حدثت عن رجاء ابن حيوة عن كاتب المغيرة، لا ما قال، لا عن كاتب المغيرة ما قال بيها. فهو قال حدثت عن رجاء، إذا هو ما سمع هذا من رجاء. طيب أما الوليد فزاد فيه عن المغيرة، حدثت عن رجاء ابن حيوة عن المغيرة وجعله ثور عن رجاء ولم يسمعه ثور من رجاء لأن ابن المبارك قال فيه عن ثور حدثت عن رجاء والوليد قال ثور عن رجاء فقال كأنه ثور لك يا رجاء. ايوه فهكذا يفيد، فيفاد الاتصال، فيفاد الاتصال. فلولا أن الاتصال يفاد بعن ما اعترض فيفاد من هذا أن عن أش أفادت عندهم المغايرة بين أسلوبين أش أفاد في كلام الوليد، أسلوب الوليد يفيد اتصال أم لا؟ وأسلوب يدي ثور أيوة، فإيش الفرق بينهما؟ عن، فصار لفظة عن دليل على الاتصال بمثل حد ثاني. يعني أنا كنت هذا لكن فكرت أنا أتريد على مكان الاتصال. لا أول شيء نحن نريد أن يفهم لفظة عن هي المحور، هي المحور. هذا واحد هو يقول هنا عن ثور قال حدثت عن رجاء ابني حيوة عن كاتب المغيرة وليس فيه المغيرة. طيب قال أحمد وأما الوليد فزاد فيه عن المغيرة، هذا واحد هذا الوليد، وجعله ثور عن رجاء ولم يسمعه ثور من رجاء، وجعله ثور عن رجاء ولم يسمعه ثور من، لأن المبارك قال فيه عن ثور حدثت عن رجاء. ماذا قال بعدين؟ قال أبو عمر ألا ترى أن أحمد بن حنبل رحمه الله عاب على الوليد بن مسلم قوله عن في منقطع ليمثله في الاتصال، لما جاء بعن المغيرة إيش أفاد؟ اتصال المغيرة بقطع النظر عن سماع ثور ولا لا، هو أفاد أنه لقي المغيرة. يعني لحظة بسيطة شوف هنا، مو هو الوليد في كلامه قال عن المغيرة وهناك حدثت عن رجاء بن حي وعن كاتب المغيرة. الوليد ماذا قال عن المغيرة؟ الوليد قال عن المغيرة ايش يفاد منه؟ انه هو لقي المغيرة في حين انه هو ما يمكن ان يلقى المغيرة. الوليد لكن هل هو يعني زار على عن كاتب المغيرة عن المغيرة ان كاتب المغيرة لقي المغيرة او انه اراد انه رجاء بن حي هو زيادة هو الاخ يسأل عن قول المغيرة. المغيرة الآن أن الوليد لما قال عن الثور عن الرجاء عن المغيرة؟ لا كيف قال؟ هو الظاهر قال عن المغيرة من غير أن يكون فيه ثور زميله. ثور والوليد ما هو قول الوليد؟ زميلان أيوه. الوليد قال فزاد فيه عن المغيرة. هون عن كاتب المغيرة صار هذا ما هو عن المغيرة؟ عن كاتب المغيرة الحديث مروي عن كاتب المغيرة ايش يفاد منه؟ ان كاتب المغيرة لقي رسول الله فيفاد منه ايش؟ لا الانقطاع. يفاد منه الانقطاع. لما جاء به الوليد عن المغيرة ايش يفاد منه؟ اتصال في حين انه منقطع شوية هنا مش الحال هنا للتالي. طيب أعيد الآن هذا الحديث مو هو تقدم حديث المغيرة متقدم قالوا أما حديث المغيرة في المسك على الراد خفي وأعداء هو هذا الحديث لما جاء عن المغيرة في انقطاع الحديث نترك عن الآن هو هذا الحديث في انقطاع لأنه الحديث روايته الثابتة المشهورة عن كاتب المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فصار في انقطاع ولا لا؟ طيب الوليد بن مسلم لما جاء برواية هذا الحديث ما قال عن كاتب المغيرة قال عن المغيرة فايش سوى الحديث متصل ولا منقطع؟ متصل. ايوه هذا الاعتراض عليه. ليش اعترض الامام احمد؟ لأنه لما قال عن المغيرة المغيرة لقي الرسول فصار الحديث متصلا في حين المعروف أن هذا الحديث يقف عند كاتب المغيرة فيكون هذا الحديث منقطع. فماذا فعل الوليد بروايته؟ أنه أعطى بلفظة عن المغيرة لما ذكر المغيرة أفاد الاتصال وهو ليس المتصل. فإذا الإمام أحمد عاتبه على هذا أو ناقشه على هذا لأن عن المغيرة تفيد الاتصال. فأنت عادة تفيد لا فأنت لا أحد أن هو في كلامه أيوة. ذكر ولم يسمعه ثور عن رجاء لأن هذا محل الكلام. هذا انقطاع هذا انقطاع في الحديث فالحديث ضعيف الحديث ضعيف لأنه ثور ما سمع من رجاء فصار منقطع وبعدين عن كاتب المغيرة صح؟ فالحديث صحيح عن ضعيف منقطع لما يجي بطريق الوليد صار منقطع فعُتب على الوليد حيث روى هذا الأسلوب لأنه نقل الحديث من الانقطاع إلى الانقطاع مو هناك صرح الثور قال حدثت عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة طيب اجا الوليد قال عن رجاء بن حيوة عن المغيرة عن رجاء بن حيوة التابعي عن المغيرة اصار الحديث في المغيرة ايوه فايش اللي ردوا عليه قال له انت هنا لما فالامام احمد قال هذا مغاير لما اشتهر عند الثقات في رواية هذا الحديث أنه منقطع لأن ثورا قال حدثت عن رجاء ما سمعه من رجاء لكن هذا قال عن رجاء عن المغيرة فوصله من حيث هو وأضافه عن المغيرة فأفاد اتصاله وذاك اللي هو قال حدثت عن المغيرة قال حدثت عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة فأفاد انقطاعا عنده من أنه ما سمع عن الرجاء وأن الحديث واقف عن كاتب المغيرة بخلاف رواية وليد تفيد الاختصاص، لكن جاءت عن قال ولو جاءت عن في مقام سمع، فلذلك استدل بي على أن عن بمقام التحديث والسمع. بالنسبة لطلب الشيخ لما اعترض وقال انت في خلاف الحديث معروف هكذا انه في قطاع فلا يصح، فلا يطلب الناس على اسفل فوق واعلى بس يطلب على اعلى. الذي استدل بهذا اخذ بروايه الوليد بن مسلم، قال له روايه الوليد بن مسلم صورتها الاختصار، لو ما يكون صورتها الاختصار لو كانت تفيد الانقطاع عنه كان ما احد يعترض على الشافعي بهذا يقول له الحديث ضعيف، فحينئذ حينما كان يوهم الاتصال قالوا له لا هذا الحديث ليس بدليل روايه ثور بن يزيد، واستدلوا بهذه المناقشه على ان الامام احمد اقام لفظه عن بمقام حد حدثني وتلفت. واما الوليد فزاد فيه عن المغيره غلطا وجعله ثور عن رجاء ولم يسمعه ثور عن رجاء مظهر، لأن ابن المبارك قال فيه عن ثور حدثت عن رجاء. قال أبو عمر هنا محل الشاهد، ألا ترى أن أحمد بن حنبل رحمه الله عاب على الوليد بن مسلم قوله عن في منقطع ليدخله في الاتصال، فمعنى ذلك ناقشوا في هذا معنى ذلك أنه عن في الاتصال، فهذا بيان أن عن ظاهرها الاتصال حتى يثبت فيها غير ذلك، ومثل هذا عن علماء كثير، يعني هو استشهد بهذه الواقعة التي ناقش فيها الإمام أحمد وقال وليس هذا يعني بس هذا الدليل عندنا في مسألة عن تقول مقام حدثني، لا هذا كثير بكلام العلماء، ومثل هذا عن علماء كثير. وسنذكر هذا الحديث بتوقيع عند حديث المغيرة بن شعبة في باب ابن شهاب عن عباد بن زياد إن شاء الله. محمد بن شهاب الزهري هذا الجزء يمكن تحدث فيه محمد بن شهاب دخل في الطبع والليلة قد يكون القسم الذي طبع ما دخل فيه محمد بن شهاب لأنه مرتب على حروف الهجاء. طيب قال سنذكر هذا الحديث بطرق عند ذكر حديث المغيرة بن شعبة في باب ابن شهاب عن عباد بن زياد إن شاء الله. طيب هذا ما يتعلق بأن عن تفيد الاتصال إذا كان غير مدلس وكان عدلا وقد لقي من عن عنه. وأما التدليس فهو أن يحدث الرجل عن الرجل قد لقيه، فهو أن يحدث الرجل عن الرجل، رأيتها هذه؟ بعدها تكون خط معترضة، خط معترضة تسحبون لفوق سهم خط معترضة، فهو أن يحدث الرجل عن الرجل، المعترضة هذه قد لقيه وأدرك زمانه وأخذ عنه وسمع منه وحدث عنه، أن يحدث الرجل عن رجل بما لم يسمع منه، المعترضة الثانية. فهمتوا؟ ايوه ها طبعا لقي رجاء معلوم هذا موجود هون ايوه نعم معلوم ما ذكروا وفاته قال الوليد بن مسلم بن شهاب التيم العنبري بن شهاب البصري عن جندب الرجل لا الثانية أفضل الوليد المسلم الأموي مولاهم أبو العباس دمشقي عالم الشام عن ابن عجلان وشام الحج وثور ابن يزيد وثور ابن يزيد والأوزاعي وخلقه وعنه أحمد وإسحاق وابن المدين وأبو خيثم وخلقه. قال أحمد أغرب أحاديث صحيحة لم يشرف فيها أحد، وقال ابن المسلم مدلس. قال دحيم مات سنة 95 ومئة مات سنة 95 ومئة نعم. إذا كان مات سنة 95 ومئة عمر بن عبد العزيز توفي 101 أو 102 رجاء بن حيوة، شوف رجاء، رجاء بن حيوة الكندي الفلسطيني أحد الأعلام عن معاوية ولمسوى بن محرم وأبي سعيد وحبيب بن دؤيب، وأرسل عن معاذ وعن الزهري عن كان يميل إلى معاوية. إذا حرفها وزدها في الشكل قال خليفة مات 12 و100، 12 و100، 12 و100. أي هذا رجاء. أيوة ما يدرك المغيرة، المغيرة ما يدرك، كاتب المغيرة، كاتب المغيرة صح. فهو ليش وضع المغيرة؟ المغيرة قال ابن شهاب بن أبي عامر التقى في أبو محمد شاهد في ليل وأسكن زمن الخندق له 136 حديث، اتفقا على التقاهم فرض البخاري بحديث ومسلم بحديث وعبده ابناه حمزة وعروة والشعبي وخلق شهد الإمام واليملوك والقادسية وكان عاقلا أديبا فطنا لبيبا داهيا قيلا أحصن 1000 امرأة قال لا يتم توفي 53. ما أنت أن بالفضل في قطاع شديد. نعم هذا يوقظ النيام. أنا ما أفهم هذه الأيام، بعض الأيام. وأما التثبيت فهو أن يحدث الرجل عن الرجل وقد لقيه وأدرك الزمان وأخذ عنه وسمع منه وحدث عنه. ليش يحدث؟ لما يسمع منه، وإنما سمعه من غيره عنه ممن ترضى حاله أو لا ترضى، من ترضى حاله أو لا ترضى، على أن الأغلب في ذلك أن لو كانت حاله مرضية لذكره، وقد يكون لأنه استصغره، يعني يكون سمع من شخص بس أصغر منه يخجل أنه يرضى عن من دونه. هذا صعب عند نفوس كثير من المحدثين، صعب أن يرضى عن من دونه، يعني هذا تنازل، هذا صعب. فلذلك يقول عن فلان، وهو قد سمع هذا الصغير، سمع من الشيخ، من شيخه الكبير سمع هذا، لكن هو ما سمع. فمثل يمكن يكون يعني واحد، أنا سمعت من بعض شيوخي كلمة ما سمعها ابن الشيخ منه، ابن الشيخ ما سمع هذه الكلمة من أبيه، فحينما يأخذها عني يقول قال والدي، فماذا يفهم؟ انه سمعنا، لكن هو اذا طوى ذكري يعني معناها انه ما يريد ان يقول انا سمعت من تلميذي عن والدي، فهمتم؟ يقع هذا، يعني النفوس تضعف وتقوى. قال فهو ان يحدث الرجل عن الرجل ما لم يسمعه منه، وانما سمعه من غيره عنه ممن ترضى حاله او لا ترضى، على ان الاغلب في ذلك ان لو كانت حاله مرضيه لذكره، وقد يقول لأنه استصغره. هذا هو التدليس عند جماعتهم، يعني حدث عن الشخص الذي لقيه بما لم يسمعه منه، هذا تدليس. أما إذا كان قال عن فلان فليس بتدليس، يعني سعيد بن المسيب لما يقول عن أبي بكر فليس بتدليس لأنه ما لقيه، فحينئذ نبين هذا أن تكون تدليس إذا كان لقيه فيفاد كأنه سمعه منه. أما إذا قال عن رسول الله انبين هو ما سمع رسول الله، فحينئذ لا ينفي، هذا يكون إرشاد. أما التدليس معناها تدليس، يعني تدليس التسوية، يعني يظهر أنه أخذ هذا الذي يقوله الآن عن شيخ الذي سمع منه 100 حديث، 200 حديث أكثر أقل من هذا، فهذا هو التدليس. فهذا هو التدليس عند جماعتهم، لا اختلاف بينهم في ذلك. وسنبين معنى التدليس بالأخبار عن العلماء في الباب بعد هذا إن شاء الله. هذا سيأتي في صفحة 28. واختلفوا في حديث الرجل عمن لم يلقه، مثل مالك عن سعيد بن المسيب، والثوري عن إبراهيم النخعي، وما أشبه هذا. فقالت فرقة هذا تدليس، لأنهما لو شاء لسميها من حدثهما كما فعلا في الكثير مما بلغهما عنهما. قال هو سكوت المحدث عن ذكر من حدثهما علمي به جلسة، يعني تدليس جلسة بضم الدال جلسة، وأصل جلسة ظلمة يعني مثل واحد يموت يغير الشيء. قالوا وسكوت المحدث عن ذكر من حدثه ومعنيه به جلسة. قال أبو عمر يريد ينقض هذا، ما يعتبر هذا تدليسا، يريد ينقضه بس بقوة شديدة. قال أبو عمر فإن كان هذا تدليسا فما أعلم أحد من العلماء سلم منه، لأنه كل واحد يحدث عن شيخه عن غير شيخه عن فلان، نظره دائما يقول حدثته عن فلان، دائما حدثني فلان، يعني ما شرط هذا. قال أبو عمر فإن كان هذا تدليسا فما أعلم أحد من العلماء سلم منه، يعني إذا كان تعتبر العنعنة تدليس هذا معناه ما في أحد إلا دليل، وهذا ليس بصحيح. قال فما أعلم أحد من العلماء سلم منه في قديم الدار ولا في حديثه، اللهم إلا شعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان، فإن هذين ليس يوجد لهما شيء من هذا، لا سيما شعبة، شعبة بشكل أشد من يحيى بن سعيد بكثير. فهو القائل لأن أزني أحب إلي من أن أدلق، هذا يجوز في الفقه؟ ما شعبة ما وصف التدليس مع كونه قال هذا؟ أيوه. ألم يذكر الإمام ابن حجر في كتاب التعريف على التدليس بمراتب المنقول أظن وصف التدليس هذا، يعني بس تدليسه من الطبقة الأولى، أيوه خفيف يعني لا خفيف، لكن هو يعني هجر التدليس الذي هو فيه تدليس التسمية نوما. نعم. قال حدث الشيخ يقول ابن عبد البر حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أسوأ قال حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني هكذا ضبطها الخشني قال حدثنا بندار قال حدثنا غندر قال سمعت شعبة يقول التدليس في الحديث أشد من الجن ولأن أسقط من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أدلس، هذا أخف من الأول. وقال أبو نعيم سمعت شعبة، أبو نعيم من هو أبو نعيم هذا؟ هو لأنه ذات 434-535 هذا فضل ابن دخين متقدم في القرن الثاني. فقال أبو نعيم سمعت شعبة يقول أن أزني أحب إلي من أن أدلس، الكلام الذي سبق. وقال أبو الوليد الفيلسي سمعت شعبة يقول أن أفر من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أقول زعم فلان، ولم أسمع ذلك الحديث منه. فهنا الاستنكار الشديد من شعبة أن يكون هناك تدليس، يعني فإذا هو لا يدلس. وقال الطائفة هذا على القول بالتدليس إنه عنه، الشيخ رحمه الله قال إذا كان هذا لفظة عنه تعد تدليسا فليس أحد يسلم من التدليس. نعم، يختلف في حديث الرجل عما لم يلقه، ايوه نعم، هذا ما اعتد بالتدليس لم يلقه، ايوه نعم لم يلقه، مثل اذا كان مالك عن سعيد بن المسيب، مالك عن ابو هريره، مالك عن الرسول، هذا متفق مبين عليه انه ما في لقاء، فما صار ايهام التدليس. ايوه هذا مردود، هذا مردود نعم. صحيح في كلام من لم يلقوا، لأنه في عنده قرين بخلاف من لقيه، من يكون من لقيه خالفه لن يحمل على أنه سمع منه. أما إذا قلت أنا قال أبو بكر انظرين أنا بيني وبين أبو بكر 1000 و200 و300 ما هذا بتدليس، لأنه ما وكيف بدي أدلس عليه، ما أحد راح يظن أني سمعت منه. فهذا هو محل أن ينبذ هذا القول، بأنه إذا كان معروف أنه لم يلقه وقال عن أنه تدليس، لا ليس بتدليس، هذا هو الصحيح. فذلك خطبتهم نقضه بشدة. قال أبو عمر فإن كان هذا تدليسا فما أعلم أحدا من الجنات كان منه في قديم الدهر ولا في حديثي اللهم إلا شعب بن الحجاج على هذا الخير، يعني لأنه كان ينكر تدليس إن كان هذا تدليسا. وقال أبو الوليد فليس قرأنا هذا. وقال طائفة من أهل الحديث ليس ما ذكرنا يجري عليه لقب التدليس وإنما هو أرسال، هذا هو الصحيح. قالوا وكما جاز أن يرسل سعيد عن سعيد بن المسيب يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر وهو لم يسمع منهما ولم يسمي أحدا من أهل العلم ذلك تدليسا، كذلك مالك عن سعيد بن المسيب، هذا يعني اسمه أرسال وليس بتدليس. طيب يقول طيب إذا كان هذا أرسال ليش يكون، يعني لماذا يسلكونه، لماذا ما يتصرفون، يعني طلبنا هذا أنه هم ما يريدون تدليس في لغة عام، لكن لماذا يسلكون هذا الأسلوب؟ قال له أسباب متعددة مصوغة له. مرات الإنسان يريد الاختصار، مرات يشك الراوي هو الشيخ فلان ولا فلان، أيوه. مرات يكون اللغز ما كامل بنفسه، فإذا قال حدثني فلان أضاف اللغز الذي أورده إلى فلان، أيوه. يعني يكون أضافه حدثني كأنه بهذا اللغز بخلاف عن فلان، فيمكن أن يكون بالمعنى يمكن أن يكون، لكن إذا كان حدثني فيفاد منه أنه عين اللغز، فلهذا ينصرفون عن التحديث أو التسميع إلى العنعنة، هذا ما يريد أن يقول الشيخ. والإرسال قد تبعث عليه أمورا لا تضيره، يعني يبقى مرسل، مثل أن يكون الرجل سمع ذلك الخبر من جماعة عن المعزي إليه الخبر، سمع من خمسة، لما يسمع من خمسة لازم يقول حدثني فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، مثل أن يكون الرجل سمع ذلك الخبر من جماعة عن المعزي إليه، يقال المعزي إليه والمعزو، المعزو أفصح، عزاه يعزوه أفصح، ولكن سار بين الفقهاء بالياء عزا يعزي، هو عزا يعزو عزوا نسبه، يعني مثل أن يكون الرجل سمع ذلك الخبر من جماعة عن المعزي إليه الخبر وصح عنده ووقر في نفسه فأرسله عن ذلك المعزي إليه علما بصحة ما أرسله، يعني هو مطمئن إلى ثبوته، فما قال عن فلان ما في حاجة يقول حدثني فلان عن فلان، يعني مطمئن. طيب وقد يكون المرسل للحديث نسي من حدثه به وعرف المعزي إليه الحديث فذكره عنه، فهذا أيضا لا يضر. طيب إذا كان أصل مذهبه ألا يأخذ إلا عن ثقة كمالك وشعبة، إذا كان هو نفسه عن من حدثه ما يدري فقال عن فلان، طيب من حدثه عن فلان ما عرفنا، قال هذا لا يضر باعتبار أنه لا يروي إلا عن ثقة، فالوسط التي بينه وبين هذا الشيء المضاف إليه الحديث ثقة، وقوله لا يروي إلا عن ثقة فيفاد منه اتصال السند بواسطة المقبول. نعم نعم أي طيب طيب حديث ذكرهم الشيخ الثعلبي رحمه الله في كتابه الذي هو قواعد سلم الحديث من صفحة 216 إلى صفحة يعني 225 تقريبا. نعم. لا يروي عن ثقة فقط بس غيرهم يدلل. من لا يروي عن ثقة. يروي عن ثقة وغيره. قال فائدة في ذكر الجماعة لأن لا يروي كل منهم إلا عن ثقة. يحيى بن سعيد القطان وابن مهدي لا يرويان إلا عن ثقة. وكذا مالك وشعبة وكذا سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين ويحيى بن معين ويحيى بن أبي كثير وفيال بن عيينة شيوخ أحمد كلهم فقالت هكذا قال الحافظ ليس من في كذا وكذا شيوخ إمام الأعظم أبي حنيفة فقالت وكذا من روى عنه الإمام معظم أبو الشافعي فقالت أيضا نعم صور وكذا كل من روى عنه ابن أبي ذئب وكذا من حدث عنه النسائي وكذا من أخرج له النسائي وكذا من حدث عنه البخاري فهو ثقة وكذا كل من ذكره البخاري في تواريخه هكذا هو يقول وكذا كل من حدث عنه مسلم أو أخرج له فهو ثقة وكذا أبو داود قلت وكذا من سكت أبو داود عن حديثه وكذا بقي ابن مخلد 22 وكذا شيوخ حريد بن عثمان كلهم ثقات وكذا شيوخ الطبراني الذين يضعف الميزان ثقات صرح بهم ليس في مجمع الزوائد وهكذا هو قال انتهى من هذا يعني هو ذكر 24 شيخا عرف بالصراحه او بالضمن انهم لا يرون الا عن ثقه ولكن بعضهم امروا روايته عن انه لا يرون الا عن ثقه فيها يعني استثناءات كثيره مثل أبي حنيفة ومثل الشافعي ومثل غيره روى عن بعض الضعفاء روى وعن خطر هذا لكن عنده إشكال واحد في هذا هو أنه عد شيوخ الطبراني الذين لم يذكرهم الحافظ الذهبي في الميزان فقط الحافظ الذهبي في الميزان ذكر الوضوحين المغموزين لما جاء هو فخرج أحاديث الطبراني الحافظ الهيثمي رحمه الله لما خرجه قال في المقدمة التي كتبها له شيخ الحافظ العراقي قال وكذا شيوخ الطبراني كلهم صفات كالصحابة كلهم عدود يعني عدود قال فإذا لم أجد أحدا منهم ذكره الذهبي في الميزان فهم ثقات كالصحابة كلهم عدود وطيب الذهبي استدرك عليه أشياء كثيرة من غير الثقات فما هذا يعني كيف كان وكيف قبله ما يدري أين هكذا قال الشيخ في مقدمة مجمع الزوائد ومن كان من مشايخ الطبراني في الميزان نبهت على ضعفه ومن لم يكن في الميزان الحق بالثقات الذين بعده والصحابة لا يشترط فيهم أن يخرج لهم أهل الصحيح فإنهم عدود وكذا شيوخ الطبراني الذين ليسوا في الميزان انتهى فالإشكال أن الحافظ الهيثمي صح وحسن وثبت كثيرا من الأسانيد في مجمع الزوائد فإذا كان معيار التصديق عنده فيمن فرض به الطبراني عن شيوخه أن الزهبي لم يذكرهم في الميزان فهم صفات فهذا نسخ في النظر فهمتوا؟ إذا كان الشيخ من شيوخ الطبراني انفرد بحديث وهذا الشيخ ما ذكره الذهبي في الميزان فهو عند الهيثم ماذا؟ طيب ما عرفنا فأنت كيف تقبل من هذا التوثيق النطاق الواسع فهذا في إشكال كبير والإشكال أن الحافظ الهيثمي صحح وحسن وثبت فإذا كان تصحيح الهيثمي مبني في بعض الأحاديث على هذه الطريقة تصحيحه مبني فهمت؟ لأن استند إلى غير مستند والإشكال أن الحافظ الهيثمي صحح وحسن وثبت كثيرا من الأسانيد في مجمع الزوائد فإذا كان معيار التوثيق عنده في من فرض به الطبراني عن شيوخه أن الذهبي لم يذكرهم في الميزان فهم ثقات فهذا نسخ في نظر طويل يقتضي التوقف في تصحيح أو تحسين الحديث الذي جاء تحسينه على هذا المسلك فاقتضى التنبيه على ذلك لينظر فيه والله تعالى أعلم. هناك أحاديث مثلا وعلى سبيل المثال أشير إلى بعض أحاديث انفرد بها الطبراني وثق الحافظ الهيثمي رجال إسنادها أو حسن إسنادها ففي الجزء الأول صفحة 201 باب ما نهي عن التخلي فيه حديث جابر وحديث بكر بن معاذ وحديث حذيفة بن الأسيد وفي الباب الذي يليه حديث صرافة بن مالك وغيره كثير جدا انفرد به الطبراني وحكم الحافظ الهيثمي بإسناد بالحسن أو الصح أو بالصحة. هذا يعني ما يتعلق بهذا الموضوع. كان يعني مبسوط بأي أن ما حصل ما حصل. هنا إذا كان هذا تدليسا فما أعلم صفحة 15 فما أعلم أحدا من العلماء كلمة من التدليس على إيش اعتبرنا العنعنة التدليس. إذا اعتبرنا العنعنة التدليس يكون ما كلمة أحد من التدليس، ولكن هناك تدليس على وجه آخر هو المتفق عليه يعني يعد تدليسا جاء في تجلة البخاري رحمه الله شيء من هذا. هذا خلاص تدليس تهذيب التمام الحجري خلاصة جيد هذا جيد جدا كتاب عظيم جدا هذا السنة هذا أنفع من المتعلم من تقريب التهذيب أنا كتبت فوائده كما جاءه في أوله هذا في مزيلة لكن هو أصل الكتاب الذي توارد عليه كله لا ذات يعطي المرتبة هذا لا يعطي المرتبة ولكن هذا يبين الشيوخ والكلام الذي يقيل فيه ويبين التلاميذ فيكون فيه بذكر الطبقات أحد يعرف الشخص من قبله ومن بعده ومن أخذ عنه وبعدين من قال فيه مدحاً من قال فيه جرحاً فرق كبير هناك يقول مقبول ثقة طيب ليه ثقة؟ رأيي أن هنا فيعطي رأي القائلين به من عرفوه أو نقضوه في المزيد في 12 مزيد في الأول في المقدمة نقصوا هذا يعني بما يهم هنا في ترجمة محمد بن يحيى الدهلي شيخ البخاري قال هو الشيخ يعني أصله كتاب المزي أصله كتاب المزي اللي هو تهذيب الكمال محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس الجرمي أبو عبد الله النيسابوري الحافظ أحد الأعلام الكبار عن ابن مهدي يعني روى عن ابن مهدي وعلي بن عاصم ويزيد بن هارون وعبد الصمد وقال إطاف وله رحلة واسعة ونقد وعنه البخاري ويدلسه البخاري يدلس يحيى محمد بن يحيى الزهري وهو الذي جمع حديث الزهري في مجلدين قال أبو حاتم محمد بن يحيى إمام زمانه وقال النسائي ثقة مأمون قال الزهري أنفقه على العلم 150 ألفا 150 ألف درهم قال أبو حامد بن الشرقي مات سنة 58 ومئتين بعد جاء البخاري بسنة واحد طيب هنا قال كان يدلسه البخاري روى عنه وكان يدلسه كما يدلس البخاري أيضا أحمد بن حنبل فيقول في مواضع من كتابه التاريخ الكبير قال ابن هلال فنسبه إلى جدي في ترجمته نسبه إلى أبي هلال في ترجمته قال محمد ابن الإمام أحمد ابن محمد ابن حنبل ابن هلال فنسبه إلى جدي فلما نسبه إلى هلال هناك قال ابن هلال فهذا أيضا تدليس عند البخاري دل الشيخ لأن هناك يقول قال محمد محمد يحتمل عشرة محمد بن سيد فهذا من تدليسه قال كما يدلس البخاري أيضا أحمد بن حنبل فيقول في مواضع من كتابه الثالث الكبير في موضعين يعني فقال أبو قال ابن هلال فينسب إلى جده الثاني انظر تعريف المعلم اليماني على التاريخ الكبير في موضعين وقد أشار إلى هذا طبعا واستفاد من تحقيق المعلم الشيخ أحمد شاكر في تعليق على مسلم أحمد والبخاري لم يروي في صحيحه عن إمام أحمد شيخه إلا حديثين فقط أحدهما تعليقا والآخر نازيا بواسطة في آخر باب من كتاب المغازي آخر باب من كتاب المغازي ونسبه فيه هكذا أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال فكأنه أشار بهذا المثل هنا إلى قوله في التاريخ ابن هلال. وللبخاري رسالته كثيرة دقيقة من هذا النوع يعرفها من أمعن النظرة في كلامه وكتبه رحمه الله تعالى وغفر لنا وله المسلم. فالتدريس يكون أيضا يعني من مثل البخاري دلو يقع هذا ما يخلو أحد لكن فيه قلة. طيب قرأنا هذا وقتلها في الرجل. طيب وقال أبو نعيم وقال أبو الوليد الطيالسي سمعت شعبة يقول أن أخر من السماء إلى الأرض أحب إلي. قرأنا هذا أيضا. وقال الطائفة من أهل الحديث ليس ما ذكرنا يجري عليه لقب التدليس وإنما هو أساس. قال وكما جاز أن يرسل سعيد عن سعيد بن سيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر وهو لم يسمع منهما ولم يسمع أحد من أهل العلم ذلك تدريسا كذلك مالك عن سعيد بن المسيب يعني ممكن يسمى بحيث هو لأنه لم يسمع من سعيد. طيب والأرسال قد تبعث عليه أمور لا تضيره. قرأنا هذا مثل أن يكون الذي سمع ذلك الخبر وقد يكون المرسل المرسل من الحديث مثل ما حدثه فيه وعرف المعزي إليه الحديث فذكره عنه فهذا أيضا يضر إذا كان أصل مذهبي أن يأخذ عن ثقة كمالك وشعر أو تكون مذاكرة فربما ثقل معها الإثنان يعني يكون في أثناء المذاكرة فنظر حدثنا فلان حدثنا فلان فذكر بالعمل أو تكون مذاكرة فربما ثقل معها الإثنان وخف الإرسال إما لمعرفة المخاطب منه بذلك الحديث واستفاده عندهم أو لغير ذلك من الأسباب الكائنة في بعض ما ذكرنا. والأصل في هذا الباب اعتبار حال المحدث فإن كان لا يأخذ إلا عن ثقة وهو في نفسه ثقة وجب وقبول حديث مرسله ومسنده لأنه هو ثقة ولا يأخذ إلا عن ثقة. والأصل في هذا الباب اعتبار حال المحدث فإن كان لا يأخذ إلا عن ثقة وهو في نفسه ثقة وجب قبول حديث مرسلي ومسند وإن كان يأخذ عن الضعفاء وإن كان حدثه في ذلك وجب التوقف عما أرسله حتى يسمي من الذي أخبره. وكذلك من عرف بالتدليس هذا لازم يصير داخل السطر السابق. وليش لازم؟ متابع للكلام حكم وإن كان يأخذ عن الضعفاء فلازم أن كان يأخذ عن الضفاء يكون الأول السطر لأنه مفحى الثاني وهذا معه فهمتم؟ الآن عند الشيخ رحمه الله والأصل في هذا الباب اعتبار حال المحدث فإن كان لا يأخذ إلا عن ثقة ومثل فيه ثقة وجب قبول حديثه من مرسله ومسنده هذا صورة صورة عكسية بالضبط وإن كان يأخذ عن الضعفاء وإن سامح في نفسه في ذلك وجب التوقف عن أرسله حتى يسمي من الذي أخبره. وكذلك من عرف بالتدليس المصنع عليه وكان من المسامحين في الأخذ عن كل أحد لم يحتج بشيء مما رواه حتى يقول أخبرنا أو يسمع. الاثنين موضوع وذاك موضوع فلازم يكون هذاك مقطع أول الذي هو مقبول الحديث والثاني الصورتين في مقطع مقابل نفسه فهمتوا؟ ليس السؤال؟ وإن كان يأخذ عن الضعفاء مقطع جديد وكذلك هذه حط لها سهم توصفها بالنسبة قبل هذا إن كان عبلا ثقة في نفسه وإن كان من لا يروي إلا عن ثقة استغنية وإن كان من لا يروي إلا عن ثقة هذا إذا كان عدلا ثقة في نفسه وإن كان فذلك نسمة البلازمين هو غزم غلطة من البلازمين وكذلك من وزن التدريب كان فإن كان يأخذ عن الضفاء يسامح وإذا التوقف قبله وإن كان يأخذ نعم فكذلك من عرف التدريب وكذلك وكان مسامحين فرض وإن كان منهم نعم وإن كان ممن لا يروي إلا عن ثقة استغني عن توقيته ولم يسأل عن تدريسه لأنه ما يروي إلا عن ثقة. وعلى ما ذكرته لكم أكثر أئمة في الحديث عن هذا المذهب. قال يعقوب بن شيبة سألت يحيى بن معين عن التدريس فكرهه وعابه. يعني أكثرهم على كراهة التدريس مظهور، بس إيش التدريس الذي فيه إيهام؟ هذا هو موهما أنه سمعه منه. أما العنعنة لا، قلت له فيكون المدلس حجة فيما روى حتى يقول حدثنا أو أخبرنا. هكذا العبارة، العبارة سليمة. قلت له فيكون المدلس حجة فيما روى حتى يقول، فيكون المدلس حجة فيما روى حتى يقول حدثنا أو أخبرنا. حتى لو لم يكن، يعني هنا في نقطة، لا هو لازم يقول فيما روى حتى، يعني لو لم يقل حدثنا، يعني هكذا قد لا يكون حجة فيما دل السفيه. يعني العبارة هنا فيها خلل، بس ايش هو؟ هذا يكشف بالمراجعة. من عنده كفاية للسفيه البغدادي؟ عندكم؟ هنا؟ لا؟ اي يعني البيت لا يمثل يقول ايه طيب تراجع هذا تراجع النص هذا غالبا يكون هنا. قلت له فيكون المدلس حجة فيما روى حتى يقول حدثنا او اخبرنا. وقال لا يكون حجة فيما دلس فيه. ايش المقصود هنا؟ ايش المقصود يحيى بن معين؟ صحيح؟ بس في شيء آخر في الوسط، جواب يحيى بن معين يريد أن يرفع القبول عنه فيما دلس فيه، وأما إذا كان مدلسا وحدث بالتصنيع وبالتحديث مقبول، فلذلك قال له لا يكون مقبولا فيما دلس فيه، إنه ما أعطى عبارة قد ألغي المدلس كله، ما أعطى عبارة تلغي المدلس، أعطى تلغي التدريس، أيوه ضروري يفهم هذا. قلت له فيكون المدلس حجة فيما روى حتى يقول حدثنا أخبرنا. فقال لا يكون حجة فيما دلس فيه. لو قال لا يكون حجة ألغاه مطلقا، فهو ضحيح. فقال لا يكون حجة فيما دلس فيه. قال يعقوب وسألت علي بن المديني، هذا يعقوب بن شيبة وسأل هذا وهذا. قال يعقوب وسألت علي بن المديني عن الرجل المدلس أيكون حجة فيما لم يقل حدثنا، من العبارة مستحيلة، أيكون حجة فيما لم يقل حدثنا؟ فقال إذا كان الغالب عليه التدليس فلا، حتى يقول حدثنا. قال عليهم يعني ابن المديني والناس يحتاجون في صحيح حديث سفيان إلى يحيى القطان، فهو غير مدلس. يعني يحيى القطان يتقدم معنا أنه غير مدلس، صحيح أذن؟ ما زال ليس مدلس، اسمح لي على القطان. يعني علي أن سفيان كان يدلس وأن القطان كان ينقف على ما سمع وما لم يسمع. يعني كيف فهمتم؟ جران؟ قال نعم. وسطر في الباب الذي بعد هذا ما يدلك على ذلك ويكتب لك المذهب والمراد فيه إن شاء الله تعالى. وقفتنا إلى قوله تأمل المصطفى صلى الله عليه وسلم.